تفسير مختصر القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم لعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيل على الربا. اكتب عندك: ومن أمثلة ذلك بيع العينة والتورق. ومن أمثلة ذلك بيع العينة والتورق بالقاف. رحمكم الله. حتى روى ابن جرير عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رضيت معه درهما. قال: هول هو الذي قال الله عز وجل فيه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة بالرفع والنصب وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. اكتب عندك: وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى، وهو الذي يأتي بعد أداة الاستثناء، وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى وهو الذي يأتي بعد أداة الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس أن يكون المستثنى وهو الذي يأتي بعد أداة الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه وهو الذي يأتي قبل أداة الاستثناء، وهو الذي يأتي قبل أداة الاستثناء. مثال ذلك قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا، أي من قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخلف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محقق المدى، والله أعلم. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وفي لفظ البخاري: إذا تبيع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل إن الله كان بكم رحيم. اكتب في ورقة أثر عن السلف في تفسير هذه الآية 5 أقوال معتبرة، أثر عن السلف في تفسير هذه الآية خمسة أقوال معتبرة. أي آية يا أمير؟ أي آية؟ ولا تقتلوا أنفسكم. أثر عن السلف في تفسير هذه الآية خمسة أقوال معتبرة. القول الأول أن يقتل المسلم أخاه، أن يقتل المسلم نفسه حقيقة، أن يقتل المسلم نفسه حقيقة بأي وسيلة من وسائل القتل، القول الثاني أن يقتل المسلم أخاه المسلم بغير حق، أن يقتل المسلم أخاه المسلم بغير حق، القول الثالث أن يكلف المسلم نفسه طاعة تؤدي إلى قتله، أن يكلف المسلم نفسه طاعة تؤدي إلى قتله، أن يكلف المسلم نفسه طاعة تؤدي إلى قتله، القول الرابع ثالث في ماذا؟ أن يكلف المسلم نفسه طاعة تؤدي إلى قتله، واللي هو سيأتينا بعد قليل قصة عمرو بن العاص لما احتلم وخشي على نفسه من البرد إذا اغتسل فتوضأ معايا، زي بالضبط يكون مسلم مثلا الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض معين وأمره الأطباء بعدم الصيام فصام فمات، لا شك أن هذا قاتل نفسه، ولكنه التزم بطاعة فأدت إلى قتله، يبقى أن يكلف المسلم نفسه طاعة تؤدي إلى قتله. القول الرابع أن يقترف المسلم من الذنوب والمعاصي ما يؤدي إلى قتله أو ما يكون سببا في قتله، أن يقترف المسلم من الذنوب والمعاصي ما يكون سببا في قتله. القول الخامس وهو المأثور عن القاضي عياض، عن الفضيل بن عياض، وهو المأثور عن الفضيل بن عياض قال أن يغفل المسلم عن حظ نفسه من طاعة الله، أن يغفل أو أن يغفل المسلم عن حظ نفسه من طاعة الله، فإذا غفل فكأنما قتل نفسه، عن حظ نفسه من طاعة الله. اكتب عندك ها؟ فإذا غفل فقد قتل نفسه، اكتب عندك. والآية تحتمل الأقوال الثلاثة، الأقوال الخمسة. نعم حديث ايه العين، نعم احنا قلنا ان يقترف المسلم من الذنوب ما يؤدي الى قتله او يقتل اخاه باي سبب. طيب نرجع للكتاب. نعم واكله وغلب على ظني انه ان اكله سيموت، قاتل نفسه. نرجع للكتاب. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، أي غزوة ذات السلاسل، قال أي عمرو احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. كويس، أقر. وسيأتينا إن شاء الله في الأصول ضابط السنة التقرية. اكتب عندك: وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ المراد من ذلك أي فيما تعتقد أنت أنك جنب، المراد من ذلك أي فيما تعتقد أنت أنك جنب. يسأل في مثل هذه المسألة: هل عليه إن اغتسل أن يعني ذهب العذر يغتسل؟ نعم، ولكن لا يعيد الطاعة التي فعلها بهذا الطهر، غير ملزم، سقطت منه الإعلام. عشان كده في مسألة: هل يا ترى التيمم رافع للحدث واخد بالك، أم أن هل أن التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة مع بقاء الحدث؟ قلنا الصواب أنه رافع للحدث. طيب، يقول وروى ابن مردوية هنا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعن ثابت بن الضحاك قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم وفي الصحيحين عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر به يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. اكتب عنده معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة في من قتل نفسه أو قتل أخاه المسلم بغير حق. معتقد أهل السنة والجماعة لذا بسيطة، معتقد أهل السنة والجماعة في من قتل نفسه أو قتل أخاه المسلم بغير حق، هو مسلم عاصم مرتكب لكبيرة، تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بذنبه. هو مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن عذبه فبقدر ومآله على إلى الجنة، فإن عذبه فبقدر ومآله إلى الجنة إن مات على التوحيد.

يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ فقال 9: الشرك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. طيب أكل مال اليتيم على الإطلاق ولا بغير حق؟ بغير حق، بغير حق، لأنه يجوز للإنسان أن يأكل مال اليتيم بنص القرآن، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا إيه؟ فليأكل بالمعروف. وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين والسحر واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصانعها من ذهب. هكذا رواه الحاكم مطولا، وقد أخرجه أبو داود والنسائي مختصرا، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطة. ثم قال الحاكم: رجاله كلهم محتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان، قلت وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري في حديثه نظر. نعم. واستحلال البيت الحرام أن يقاتل فيه من لم يقاتله أو بغير إذن ولي الأمر. فين القبلة؟ قبلتكم أحياء وأمواتا، أي نصلي إليها ونحن أحياء وندفن إليها بعد أن نموت. ها فهمت؟ تاني: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. استحلال البيت الحرام كما قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا البيت اللي هو الكعبة قبلة نتوجه إليها في الصلاة، وعند دفن الموتى ندفن الميت تجاهه. معايا أخي فضل؟ يقول: عن طيصلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت له: إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال: ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قال: لشيء لم يسميه طيصلة. قال: هي 9 وسأعدهن عليك: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حلها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيصلة: لما رأى ابن عمر فرق قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: أحي والدة؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. طبعا كما تعلمون نصوص الشريعة كله لا يتجزأ، ولكن لكل مقام مقال. طيب. وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل نفس مسلم، والفرار يوم الزحف. ورواه النسائي وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: وقول الزور وشهادة الزور. وخرجه الشيخان عن أبي بكرة نفيع بن الحارث في الحديث السابق: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة. والآية: التي قبله علقت مغفرة الصغائر على اجتناب الكبائر، وعليه سيدخل الجنة. فمن فائدة الصلاة والزكاة والصيام في الحديث مع اجتناب الكبائر وهي وحدها أي الكبائر كما مما فيه هو الوعد منه؟ يا أخي الفضل الله يبارك لك، هذا في علم في علوم الشريعة يسمى ذكر الخاص بعد العام لبيان عظم شأنه. يقول وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكرر حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبر. قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قولي: إلا من تاب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس شك شعبة واليمين الغموس. وروى البخاري والترمذي والنسائي وروى البخاري عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ورواه مسلم بن أحمد. وقال الترمذي صحيح. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اكتب عندك: أي كفر أصغر ما لم يستحله، أي كفر أصغر ما لم يستحله. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. ورواه ابن أبي حاتم وابن مرضوية. وروى ابن أبي حاتم عن أبي قتادة العدوي قال: قرئ علينا كتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر، والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناد صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما وتأخيرا وكذا المغرب والعشاء مما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا لكبيرة، فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن عنه عليه السلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن من إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن ماجه. وروى ابن جرير عن حسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بن العاص بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدم وقدم معه فلقى عمر فقال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناس لقوني بمصر فقالوا: إن نرى أشياء في كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحب أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. فجمعتهم له. قال ابن عون: أظنه قال في بهر. فأخذ أدناهم رجلا فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، قرأت القرآن كلهم؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو قال نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته في بصرك؟ هل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم قال فتكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لو عضت بكم، يعني لجعلتكم نكالا وعبرة. وإن كان من رواية حسن علي وفيه انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر فاكتفى شهرته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر؟ قال هن إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ورواه ابن جرير وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الكبائر؟ قال كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وروى أيضا عن أبي الوليد قال سألت ابن عباس عن الكبائر قال كل شيء عصى الله فيه فهو كبير. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال هي ما عليه وعله من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرفيع في كتابه الشرح الكبير في كتاب الشهادات منهم ثم اختلف الصحابة فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر. وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد، يبقى هي الذنوب المعروفة الزنا والسرقة التي جاء الحد فيها. والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد له، وهو إلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكره عند تصنيف الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد: وغير كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها للدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. والرابع ذكره القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غري وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين هذا ما مكروه على سبيل الضبط. ثم قال وفصل القاضي الروياني فقال الكبائر سبع: قتل النفس بغير حق، والزنا واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقتل. وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليه صاحب العدة، أكل الربا والإفطار في رمضان بالعذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها، وتأخيرها عن وقتها بالعذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وسب أصحابه، وكتم الشهادة بالعذر، وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء عياذا بالله، والسعي عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وهذا يخرج منه من ابتلاه ربنا بضعف الذاكرة ليس في هذا، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، اكتب عندك أي بلا سبب شرعي وهو حيض أو نفاس. لحظات وهو سبب شرعي أي بحيض أو نفاس. نعم، السعي بالوشاية والنميمة عند السلطان، يعني فلان قال كذا وفلان عمل كذا، حتى يتقرب عند السلطان عن طريق الكذب على الناس ليبغضهم السلطان ويبغضوا السلطان. أو استولي عظيم أيوة يا سلطان. نعم، لا كبيرة من الكبائر، اللهم إلا إذا استحله يكفر. مش يخلنا فضل ما أسمع. على كل هو ده سؤال سمعته من ثلاثة وجهلكم به أراحني، ولكن لابد من بيان معناه. صح يا شيخ طارق؟ القيادة بين الرجال والنساء عياذا بالله، أي من يسهل الزنا بين الرجال والنساء، يكون رجل قواد عياذا بالله. يقول: ونسيان القرآن بعد تعلمه وإحراق الحيوان بالنار وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله ويقال الوقيع في أهل العلم وحملة القرآن، ومما يعد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير والميت إلا عن ضرورة. ثم قال الرافع: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس، قلت أي العلامة أحمد شاكر، صنف الناس في الكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بلغ نحو من 70 كبيرة، وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بالصير كما قال ابن عباس وغيره، وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، وإذا قيل كل ما نهى عنه فكثير جدا، والله أعلم. اكتب عندك. وأما الصغيرة وأما الصغيرة فهي ما كان دون الحدين، ما كان دون الحدين أي ليس له عقوبة مقدرة في الدنيا، أو وعيد شديد خاص في الآخرة. ما كان ليس له عقوبة مقدرة في الدنيا، وكذلك ليس له وعيد شديد خاص في الآخرة. أول السطر: وباستقراء النصوص وجد العلماء أن هناك ستة أمور إذا اقترنت بالصغيرة تعظم الصغيرة، أن هناك ستة أمور إذا اقترنت بالصغيرة تعظم الصغيرة، وهي: واحد، الإصرار أي يصر على الصغيرة. قال ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. بعد ذلك لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الاستصغار، الاستصغار يعني إذا أصر على الصغيرة لم تعد صغيرة بل تعظم، يفعل الصغيرة ولا يتوب منه، وإذا فعل الكبيرة وتاب واستغفر يغفرها له ربه سبحانه وتعالى. الاستصغار، والمراد به أن يستصغر الذنب. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن عند البخاري ومسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال بلال بن سعد وهو من التابعين، وقال بلال بن سعد وهو من التابعين: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. بلال بن سعد من التابعين. الفرح والاستبشار الأمر الثالث الذي إذا اقترن بالصغيرة يعظم من شأنه. الفرح والاستبشار روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال الفرح والاستبشار. أربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. بعد ذلك الاغترار بحلم الله. الاغترار بحلم الله. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال عمر إنه الجهل. قال عمر إنه الجهل. الأمر الخامس المجاهرة. المجاهرة وضابطها أن يفعل المسلم الذنب بليل فيستره الله. فيبيت فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. فبات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. نعم المجاهرة وهو أن يعمل الرجل المسلم الذنب بليل كويس فيستره الله فيصبح ويقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. الأمر الذي يلي أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. إذا هذه الأمور الستة يا أخوانا إذا احتفت بالصغيرة تعظم قدره ولا شك يعني الإثم عظيم. أما ما ذكره بعض أهل العلم من أنها تنتقل إلى الكبيرة فبعيد، بل الصواب أنها تظل صغيرة كما هي ولكن يعظم شأنه. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد 5 دقائق ونواصل دروسنا.